هل الحاكم الذي يدعي الإسلام ويحكم بغيره كافر؟ وإذا كان يكفر بذلك، هل الذي لم يكفره كافر؟ تقدم السؤال هذا في جمعة الماضية لما نجب على ظني، تقدم الجواب عن هذا وأنه يحتاج إلى تفصيل، لأن الحكام الذين يحكمون بغير الشريعة قد يكونون يدعون أنهم مضطرون وأن شعوبهم أو دول أخرى تضطرهم إلى هذا، وأنهم يؤمنون بأن عملهم باطل وأنه منكر وأنه معصية، ولكنهم اضطروا إليه وفعلوه كما يفعل سابقا شعوب القبائل يحكمون قوانين أجسادهم. فهؤلاء الذين حكموا قوانين وضعية إذا كانوا يرونها جائزة، تقدم نعم في الجمعة الماضية، إذا كانوا يرونها قوانين جائزة وأنها أفضل من الشريعة وأنها تساوي الشريعة فهم كفار بهذا جميع الأحوال الثلاث، لأن القوانين كانت يعتقد أصحابها أنها أفضل من الشريعة وكانت يعتقد أنها مثل الشريعة إذا حكمها حكمت كل واحد، وكانت يعتقدون أنك أفضل أولى، لكن هذه جائزة لا بأس بتحكيم القوانين الوضعية. ومن اعتقد هذا فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن من استباح ما حرم الله فهو كافر، ومن فاتقى شريعة الله فهو كافر، ومن استهزأ بدين الله فهو كافر. قل أبي الله وآياته وكنتم تستهزئون لا تعتدوا كفروا بعد إيمانكم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. المقصود أن إباحة المحرم المعروف من الدين بالضرورة أنه محرم كفر بالله وردة عن الإسلام، كما أن تحريم ما علم من الدين بالضرورة أنه حلال تحريمه كفر بالله وردة. لو قال قائل أن الغنم حرام أو الإبل حرام أو البقر حرام أو اللبن حرام فهو مرتد عن دين الله بعد ما يبين له أنه خاطئ وأنه ظالم عن نفسه، أو قال إن الزنا حلال أو الخمر حلال مرتد عن الإسلام. فالذي يقول إن الشرك حلال أعظم هجوم ظالم وأشر وأخبث. الحاصل أن الذي يرى تحكيم القوانين التي تخالف شريعة الله في أمور الناس أنها جائزة أو أنها وجدت الشريعة أو أنها ضمن الشريعة هذا كان عند جميع أهل العلم، وإنما الذي لا يكفر الذي قد يفعل من حكم غير ما أنزل الله يحكم بعض القوانين لكن يعتقد أنه ظالم وأنه مخطئ خاطئ في ذلك وأنه عاصي لربه، ولكن حكمها لأغراض وأسباب بل فعلم وإنه روى أنه يعلم ويعلم أنه ظالم. فهذا قال فيه ابن عباس إن هذا ليس كشرك بالله وليس كالظلم الأكبر، قال في المجاهد وطاوله الجماعه انه ظلم دون ظلم كفر دون كفر. الحاصل اذا لم يعتقد بحد ذلك وانما فعله يعلم انه عاصي وانه ظالم نفسه وانه واجب عليه تحكيم الشريعه فانه لا يكون كافرا كفر اكبر فكفر اصغر ظلم اصغر وحسن اكبر. نسال الله السلامه.